بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قرر في هذه الحصة أن نشرح رسالة لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهي مقدمة لأصول التفسير. وهذه الرسالة تعد من مادة علوم القرآن، لأن الكلام عن التفسير وعن مباحثه يدخل في جملة مباحث مادة علوم القرآن. وقد مضى معنا في الموسم الذي مر تكلمنا عن التفسير، وبينا أنه من جملة مباحث هذه المادة. هذه الرسالة رسالة مقدمة في أصول التفسير، يعني درج أهل العلم رحمة الله عليهم على شرحها وبيان معانيها، فعلى صغر حجمها وعلى اختصارها فإنها قد احتوت وضمت مسائل عديدة وفوائد جمة. وقبل يعني الشروع يعني في شرح هذه الرسالة سعادتي، لا بد أن نقف مع ترجمة مختصرة لصاحب هذه الرسالة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، مع أن طلاب العلم يعرفونه بل قد شاع ذكره بين الناس وهو نار على علم كما يقال، لكن سبحان ربي العظيم، كلما قرأ المرء ترجمة هذا الرجل يحس بشيء عجيب، وكلما قرأ ترجمته يعني يقف على أنه لم يكن يعرف هذا الرجل حق المعرفة. فحري يعني بطلاب العلم أن يقفوا مع تراجم العلماء الأئمة والفقهاء، وخاصة مثل هذا الرجل شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، فلا بد أن نقف مع حياته على سبيل الاختصار ونذكر المهم من ذلك. من سمع الإمام ابن تيمية في السطور، هو أحمد تقي الدين أبو العباس بن الشيخ شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن الشيخ نجد الدين أبي البركات عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله الملقب بابن تيمية. هذا نسبه رحمة الله عليه، هو أحمد تقي الدين أبو العباس بن الشيخ شهاب الدين أبي المحاكم عبد الحليم بن الشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم بن خضر بن محمد بن خضر بن علي بن عبد الله الملقب بابن تيمية. والعلماء رحمة الله عليهم قد اختلفوا في علة تسمية الأسرة بابن تيمية، عرفت أسرته بهذا اللقب، فالعلماء اختلفوا ما علة ذلك. اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم في علة تسمية الأسرة بابن تيمية، فقيل إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء فرأى هناك طفلة اسمها تيمية، ثم رجع فوجد امرأته ولدت بنتا فسماها تيمية. من قيل هذا هو السبب في تسمية هذه العائلة بهذا الاسم أو لقبت بهذا اللقب. وقيل أن جده محمدا كانت أمه واعظة، لأن عائلة هذا الإمام كانت عائلة علم ذكورا وإناث. وقيل أن جده محمدا كانت أمه واعظة وكان اسمها تيمية، فنسبت الأسرة إليها وذرفت بها. إذا قيل أن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء فرأى هناك طفلة اسمها تيمية، ثم رجع فوجد امرأته ولدت بنتا فسماها تيمية. وقيل أن جده محمدا كانت أمه واعظة وكان اسمها تيمية، فنسبت الأسرة إليها وعرفت بها. ولد رحمة الله عليه في العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 هجرية في مدينة حران، ولذلك ينسب إليه ويقال الحراني. ثم هاجر رحمة الله عليه مع أسرته إلى دمشق بسبب غزو التتري لمدينة حران. لما غزا السفر يعني دمشق ودخلوا هذه القرية، فبسبب هذا الغزو هاجرت أسرته من هذه القرية. كان نسبه إلى قبيلة حران، فيعلم من هذا أنه لم يكن عربيا، لم يكن عربيا أصلا. والأرجح مسألة فيها كلام بين أهل العلم، والأرجح أنه كان كرديا رحمة الله عليه. الأرجح أنه كان كرديا رحمة الله عليه. نشأ الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه نشأة علمية، كما أخبرنا كانت عائلته وأسرته أسرة علم، فنشأ رحمة الله عليه نشأة علمية، فكان أبوه على قدر كبير من العلم، فكان ذلك حافزا له أي على طلب العلم، ومقولا أساسيا ساعده على تحصيل العلم والتعمق فيه. هذا فضلا على أن جده مجد الدين كان عالما جليلا من علماء الفقه. كان في هذه البيئة التي نشأ فيها ابن تيمية أثرا كبيرا في توجيه الوجهة العلمية الصحيحة، فاتجه إلى العلم فحفظ القرآن صغيرا، ثم حفظ الحديث واللغة وتعمق في الفقه رحمة الله عليه. كان ابن تيمية رحمة الله عليه يتميز على من هم في سنه، أقرانه من هم في سنه كان هو يفوقه ويتميز عليه، فكان مجدا مجتهدا ذكيا نابغا ذو ذاكرة حادة سريع الحفظ متيقظا لماح. وفي العقود الذرية في مراقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لأبي عبد الله محمد بن أحمد عبد الهادي تلميذه ترجم له في هذا الكتاب. جاء فيه بمناسبة يعني كيف كان حاله في صغره رحمة الله عليه، اتفق أن بعض كبار العلماء سلام اتفق أن بعض كبار العلماء بحلب، يعني الرجل شيخ الإسلام ابن تيمية على صغر سنه داع فيه شهر حاله على صغر سنه رحمة الله عليه، فاتفق أن بعض كبار العلماء بحلب قدم إلى دمشق فصادف خياطا في حانوته فقال سمعت في البلاد بصبي أقصد ابن تيمية يقال له أحمد بن تيمية وأنه سريع الحفظ، وقد جئت إليه قاصدا لعلي أراه. قال له الخياط هذه طريق كتابه، إذا أراد أن ينظر إلى الكتاب لحفظ القرآن هو صبي يمر بهذا الطريق. هذه طريقة التالي وهو الآن ما جاء فقعد عندنا الساعة يجيء يعبر علينا ذاهبة بلد التالي. فجلس الشيخ الحلبي قليلا فمر صبيان فقال الخياط للحلبي ذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن زيدين. فناداه الشيخ فجاء إليه فتناول الشيخ اللوحة فنظر فيه ثم قال يا ولدي امسح هذا كان مكتوبا فيه شيء امسح هذا حتى أملي عليك شيئا تكتبه. ففعل فأملى عليه من متون الحديث 11 أو 13 حديثا وقال له اقرأ هذا فلم يزد على أن تأمله ذر إلى حفظه رحمة الله عليه فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه ثم دفعه وقال أسمعه عليه من حفظ. فقرأ عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع فقال له الشيخ امسح هذا ففعل فأملى عليه عدة أسانيد انتخذها ثم قال اقرأ هذا فنظر فيها كما فعل أول مرة. فقال الشيخ وهو يقول إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم فإن هذا لم يرى مثله. وكان كما تفرط فيه هذا الشيخ الحلبي صار الإمام ابن تيمية شيخا للمسلمين رحمة الله عليه. لم يتوقف الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه على دراسة الحديث والفقه فقط بل درس علوما أخرى مثل الرياضيات والعلوم العربية. طلاب العلم في هذا الزمن يشتكون ما شاء الله والعلوم العربية بصفة خاصة فلم يترك بابا من أبواب العلم إلا وقرأ. الرجل كان جمهرة في العلم ولا تقول موسوعة لفظة موسوعة لا يوجد في لغة العربية أبدا قالوا جمهرة. الرجل كان جمهرة في العلم قال عنه الإمام الذهبي رحمة الله عليه وهو يصف صفته الجسدية قال الذهبي رحمة الله عليه وكان تلميذا له كان أبيض أسود الرأس واللحية وشعره إلى شحمة أذنيه كان هذه عادته في ذلك الوقت. كأن عينيه لسان ناطقان ربعة من الرجال بعيد ما بين المنكبين جهوري الصوت فصيحا سريع القراءة تعتريه حدة تعتريه حدة لكنه يقهرها بالحلم. ثم قال الذهبي ولم أرى مثله في ابتهالاته واستعانته بالله وكثرة توجهه أي إلى الله جل وعلا. هذا الأمر كان معروفا به الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه ومما يدل على قوة تعلقه بالله تحسبه كذلك ولا يزكيه على الله أنه لما كان في السجن كيف كان حاله رحمة الله عليه. يحكي عنه تلميذه ابن القيم في الوادي الصيني يحكي عن شيخه أنه لما كان في السجن قال ابن تيمية كان يقول ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري أين رفت فهي معيلات صارخنا قوة اليقين الثقة بالله جل وعلا وحلاوة الطاعة إضافة إلى العلم الذي يحلم. أي كثير من رسائل الشيخ رحمة الله عليه وكثير من كتبه ألفها من حفظه ومن هذه الرسالة مقدمة في أصول التفسير من حفظه رحمة الله عليه. أنا جنتي وبستاني في صدري أين رحت فهي معي لا تفارقني أنا حبسي خلوة. المقام الذي يصل إليه هذا الرجل هو في السجن وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في مجلسه في القلعة في السجن الذي كان في القلعة وهذا السجن الذي سجن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية قدر الله جل وعلا أن سجن فيه الشيخ الألباني رحمة الله عليه جميعا كان يقول في مجلسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، اعتبرها نعمة، يعني تفرغ لذكر الله جل وعلا ولكل شيء. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا إلي فيه من الخير ونحو هذا. هذا كله يحكيه ابن القيم. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. كان يكثر من هذا الدعاء. وقال لمرة، يقول ابن القيم، وقال لمرة مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أكره هواه. ولما دخل ووصل القلعة وصار داخل سور، داخل سورها، نظر إليه ابن تيمية، نظر إلى هذا السور وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من كبده العذاب. رحمة الله عليه. ثم قال ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجال، وهو مع ذلك أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا. تلوح نظرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتدت بنا الخوف، إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله، فينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. ثم قال ابن القيم: فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ سواهم لطلبها والمصادقة إليها. رحمة الله. كانت حياته مليئة بالأحداث التي لمع من خلالها اسمه. رحمة الله عليه. فقد توفي والده سنة 682، وكان وقتئذ في 21 من عمره. فتولى التدريس في جامع كبير بدمشق بدلا من والده. وكما يذكر العلم في ترجمته: غضب العلماء أبنته، يعني كان صغير السن، كيف يصير بدل والده؟ وكان ذلك بعد سنة من وفاته لوالده. فاتجهت إليه الأنظار واستمع إليه الكثير، وأصبح يذكر اسمه في المجالس العلمية. فاق أقرانه، بل فاق مشايخه رحمة الله عليه. تلقى الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه العلم من رجال العلماء من ناحية القراءة ودراسة الكتب والبحث في مادتها العلمية من ناحية أخرى، جمع بين الأمرين. فقد تلقى العلم من أبيه بملازمته له حتى توفي والده في 21 من عمره، ثم تلقى العلم بعد ذلك من شيوخ علماء دمشق. يعني كان من توفي الوالد في 21 من عمره، بعد سنة من هذا السن درس وفاق الأقران وفاقنا رحمة الله عليه. ثم تلقى العلم بعد ذلك من شيوخ علماء دمشق، فقد بلغ شيوخه الذين سمع منه أكثر من 200، وسمع مسند الإمام أحمد عدة مرات، وسمع الكتب الستة الكبار والتسعة، ومن مسموعاته معجم الطبراني، ولقد سمع غير ثابت كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند الإمام أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود في الإسلام والنسائي وابن ماجه والدارقطني، فإنه سمع كل منها مرات عدة. وأول كتاب حافظه في الحديث الجمع بين الصحيحين الإمام الحميد، يحفظه الإمام عن ظهر قلب رحمة الله عليه. وطلب بنفسه قراءة وسماعا من خلق كثير، وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ. وهكذا نجد أن ابن تيمية قد تلقى العلم من شيوخه العلماء سماعا، بخاصة من الحديث، هذا بالإضافة إلى حضوره مجالس علماء دمشق والعلماء الذين يفيدون إليه فيستفيد منهم استفادة العالم الواعي. الرجل ليس كغيره، استفيد استفادة العالم الواحد. قال عنه الشيخ محمد أبو زهرة بعد عرضه لشيوخ ابن تيمية تفصيلا، قال: من هذا السياق يتبين أن ابن تيمية تلقى العلم من شيوخه أولا ثم من الكتب ثانيا، وقد تلقى علم الكتب أكثر مما تلقى علم الشيوخ، فإن الأولين وجهوه في صدر حياته ووقفوه واكتفى منهم بعد أن شدى بأن سمع كتب الحديث منهم ليتلقى الإسناد كاملا، وليكون أخذه الحديث بالسماع لا بمجرد القراءة في الكتب التي قد يكون فيها تصحيح أو تحريف فيأخذ الحديث محرفا. أما العلوم الأخرى فقد اتجه فيها بنفسه وشأن أخذ المفاتيح. الرجل الذي يأخذ المفاتيح لا غير أن يخوض في العلوم بعد ذلك بنفسه كما أشار إلى ذلك ابن ذلك، وشأنه في ذلك بشأن عالم مستقل الفكر والرأي والنظر، يقرأ على الرجال القليل ثم يعتمد على نفسه ودراسته الخاصة وبحثه في الكثير، فيكون نفسه ويوجه فيكون نفسه ويوجه قلبه وفكره. ولهذا نقول أن من تلقى عليه من الباضين الذين لم يشافههم أكثر كثرة كبيرة من الشيوخ الحاضرين الذين لقيهم وشافههم، أشار إلى من أخذ عنهم العلم من خلف لنا الإمام تقي الدين ابن تيمية كثير من المؤلفات في شتى مجالات العلم، منها ما هو في الفقه والأصول وما هو في التفسير وأخرى في علم الكلام وطائفة أخرى من الرسائل كانت ردا على فصول. أما عن عدد هذه المؤلفات فقد وردت الدرر الكامل أنها تزيد عن 4000 قراء، أما في وفاة وفيات ورد أنها تبلغ 300 مجلد. وفي الحقيقة يعني مصنفاته بدورها تحتاج إلى كلام طويل جدا. وهذه رسالة منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في التأليف ومراحله المتعددة، ذكر فيها جملة من كلام أهل العلم رحمة الله عليه حول ما له تعلق بمؤلفاته. يخبرنا الإمام الذهبي رحمة الله عليه وهو أشهر تلاميذ الشيخ وعلم من الإعلام الذين لا يتطرق الشك إلى رواية بقوله فأفتى، يقول الشيخ فأفتى وله 19 سنة بل أقل، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت وقال ابن عبد الهادي في عقوده في موضع آخر قوله أفتى ودرس وله نحو 20 سنة وصنف التصانيف وصار من كبار العلماء في حياة الشيوخ، وله من المصنفات الكبار التي صار بها الركبان. ويقول الحافظ البزالي فيما حكاه عنه العلامة ابن ناصر الدمشقي في الرد الواقع فقال قرأ القرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوغ، الله أكبر، وبرع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وله نحو 20 وصنف التصانيف وصار من أكابر العلماء في حياة الشيوخ. هذه قلت سلم أنه فاق المشايخ فاق الشيوخ. وقال الذهبي في طبقات الحفاظ وأثنى عليه الموافق والمخالف كان هو القبول العام، وصارت بتصانيفه ربما لعلها 300 مجلد لعلها. وقال الإمام السيوطي رحمة الله عليه وكان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد والأفراد، ألف 300 مجلد. وحتى هذا القول عن الذهبي الصفدي بن شاكر ومنه الشيخ الامام المبرد بن المبرد، فعندما فرغ بعض مصنفاته ذكر اعيان مؤلفاته قال من اسماء اعيان مصنفات من بين 500 مؤلف التي قيل انه صنفها. وكلام مصنفاته طويل الزين كما يقول مصنفاته رحمه الله عليه الجوارح في السياسة الإلهية والآيات النبوية، ويسمى أيضا السياسة الشرعية، الفتاوى، الإيمان، الجمع بين النقل والعقل من هذه السنة، الفقهاء بين عدين الله وعدين الشيطان، الواسطة بين الحق والخلق غير الواسطية، الصالح المسؤول على شاتم الرسول، مجموع الرسائل، نظرية العقل، تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على الذكر، الرد على الإخلال، رفع الملام، أئمة الإعلام، تفرقية العقيدة الإصطهادية، القواعد النورانية الفقهية، مجموع الرسائل والمسائل، التوسل والوسيلة، نقد المنطق، إلى غير ذلك من كتبه رحمة الله رحمة الله. آخر فصل نقف معه شيخ الإسلام رحمة الله في كتابات كبار العلماء، ماذا قال عنه أهل العلم؟ ماذا قال عنه أهل العلم رحمة الله على الجميع؟ يقول القاضي بن الحريري رحمة الله عليه: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن هو؟ وقال الحافظ الزملكاني رحمة الله عليه: لقد أعطي ابن تيمية اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتعيين، وقد ألان الله له العلوم كما ألان لداود الحمد. وقال أحمد بن طرخان المنكاوي: كل صاحب بدعة ومن ينتصر له لو ظهروا لابد من خبودهم وتلاشي أمرهم. وهذا صحيح، القاعدة معروفة عند أهل العلم ونص عليها ابن القيم في إعلام المتقين، أن ظهور الباطل يكون آنيا والعاقبة للمطلق. ثم قال: وهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية كلما تقدمت أيامه تظهر كرامته ويكثر محبوه وأصحابه. لقد أثنى على شيخ الإسلام ابن تيمية وأشاد بجهوده في الدعوة والإرشاد كبار علماء عصره ومن بعدهم من فضلاء المذاهب ومن أهمه أبو الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد، قال بعدما سمع كلام شيخ الإسلام في القاهرة في تحرير أعيان البلد على كتاب الفطار، قول ابن دقيق في شيخ الإسلام: ما كنت أظن أن الله تعالى بقي يخلق مثلك. أيها. وقال أيضا في حقه: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ بها ما يريد ويدأ ما يريد. ليس على سبيل التشهي، لا، وإنما مما يدل على قوة الرجل في النظر والتأمل. أبو المعالي محمد بن علي الزملكاني الشافعي بن دقيق العيد كان مالكيا ثم انتقل إلى الشافعية. الزملكاني هذا الشافعي تولى مناظرة شيخ الإسلام غير مضر، هذا ما نرى هذا الرجل الذي يتكلم عنه فيه الآن. يقول الزملكاني: لم يرى من 500 سنة أحفظ منه. أبو الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس ليعمري الشافعي، معروف يعرف بابن سيد الناس، قال: درج في طلعة شيخ الإسلام درج في كل فن على أبناء جنسه، ولم ترى عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه. ثم قال: كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجلب الغفير إلى أن دب إليه من أهل بلده داء الحسد. ابن تيمية كان له حلقة بعد الفجر، يعني اختار لها أياما في التفسير، وكان المسجد آنذاك في حلقة، حلقة فيها ابن تيمية، حلقة فيها شيء آخر. فالناس في الحلقة الأخرى أتت إلى حلقة شيخ الإسلام ابن تيمية فحسده، يعني بعض العلماء فوجهوا به إلى السنة. أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، وكان على خلاف مع شيخ الإسلام، كان يعني هذا السبكي للأب، السبكي الابن شديد القول الصلابة في شيخ الإسلام ابن تيمية، وكل يعني من يعني يتكلم في شيخ الإسلام من المعاصرين يأتون بكلام السبكي الابن. أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الأب على أنه كان على خلاف مع شيخ الإسلام، قال في كتاب له إلى الحافظ الذهبي في أمر شيخ الإسلام: أما قول سيدي في الشيخ فمملوك يتحقق كبر قدره، مع أنه كان يختلف معه، وزخارة بحره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية وفرق ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوحي. إذا تكلم في فن تظن أنه لا يحسن غيره رحمة الله عليه، والمبلوغ يقول ذلك دائما وقدره في نفسه أعظم من ذلك وأجل، مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض السياسة وجره على ثمن السلف وأخذه من ذلك بالمأخذ الأولى وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أجمال. وهذا كما قلت لكم هذا كلام الأب. أما كلام الإبن فهو شديد شديد. كلام الإبن تاجي السبكي في ترجمة المزي في طبقات الشافعية حيث قال اعلم أن هذه الرفقة ثم هذا كان يقول السبكي الإبن اعلم أن هذه الرفقة المزي والذهبي والبزال وكثير من إتباعه قد أضر بهم أبو العباس بن تيمية إضرارا بين تلاميذه يعني وحملهم على عظائم الأمور أمرا ليس هينا وجرهم إلى ما كان التباعد عنه أولى بهم وأوقفهم في دكادك من نار المرجو من الله أن يتجاوزها لهم أصحابه. مع أن الإمام النووي شيخ التاج السبكي قال فيه شيخنا يعني هو يتكلم أن ابن تيمية أضر به النووي والنووي هذا هو شيخ التاج السبكي. المثل ماذا يقول في شيخ الإسلام؟ شيخنا وقدوتنا وحافظ زماننا وحامل راية السنة والجماعة والقائم بأعداء هذه الصناعة. لكن تعلم أن القضية قضية هوى حصل فيها هذا الإمام رحمة الله عليه وغفر لنا منه. ونقل عن الذهبي أنه قال ما رأيت أحفظ من أربعة ابن دقيق العيد والدمياطي ابن تيمية والمزي وأنا لم أرى من هؤلاء أكلام المزي وأنا أو كلام يعني سبكي وأنا لم أرى من هؤلاء الأربعة غير المزي ولكن أقول ما رأيت أحفظ من ثلاثة المزي والذهبي والوالد سبكي الوالد تكلم عن أبيه وعاصرت أربعة لا خامس لهم هؤلاء الثلاثة والبرزالي فإني لم أرى البرزالي وكان البرزالي يفوقه في معرفة الأجزاء. انتهى من طبقات الشافعية. بعد كل هذا الاعتراف وقع في شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه أضر بالمزي والذهبي والبرزالي والحق أنه كان يتأجج حقدا على شيخ الإسلام ورفقائه وتلاميذه وأصحابه ويقع فيهم فلا يعتمد على قوله فيهم. ولأجل هذا نقل السخاوي قول قاضي عصره العزة الكناني فيه هو رجل قليل الأدب. هذا الكناني هذا يتكلم عن السكي الإبن لأنه تكلم ابن تيمية يعني بهوى حشد لأن الرجل طاقة كما قلنا الأقران وطاقة شيوخه. هو رجل قليل الأدب عديم الإنصاف جاهل بأهل السنة ورتبهم يدلك على ذلك كلامه كلامه في شيخ الإسلام ابن تيمية عليه بحسن ورجل عالم فقيه رحمة الله عليه وذكر لنا أبو حفص عمر بن إلياس المراغي قال هو عندي كان في شيخ الإسلام هو عندي رجل كبير القدر عالم مجتهد شجاع صاحب حق كثير الرب على هؤلاء الحلولية والاتحادية واجتمعت به مرارا وشكرته على ذات الأنصار وكان أهل هذا المذهب الخبيث يخافون منه كثيرا القوة حجة رحمة الله عليه وكان يقول لي ألا تكون مثلي فأقول له لا أستطيع لا يعني تصور يعني وعرف يعني ترعى وتربى في وسط شمبري إن كان بلغ درجة الاجتهاد المطلق رحمة الله عليه فكان أهل المذاهب يجلسون بين يديه فيعلمهم ما في مذهبهم ما لا يعرفون رحمة الله عليه. أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي الشافعي قال ما رأيت مثله ولا رأه مثل نفسه وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الزهري قال هو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت إني ما رأيت بعيني مثله ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم. القاضي شهاب الدين أحمد بن يحيى العمري الشافعي قال كان ابن تيمية في مدد ما يؤخذ عليه في مقاله ويندد في حفرة اعتقاله لا بعد إقامة بينة ولا تقدم دعوة وكل امرئ حاج من مكانه محسود يشير إلى أنه قد فسد. ثم قال كل هذا بتبريده في الفضل حيث قصر النظراء وتجليه كالمصباح أو نور الصباح حيث أظلمت الأراء وقيامه في الله وفي نصرة دينه وإقبال الخلق عليه وعلى أثانيه. عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الإمام الدمشقي قال وبالجملة كان من تلاميذه وبالجمل ذلك يعني إذا نظرتم في تفسير ابن كثير في المقدمة في المجلد الأول في المقدمة نقل جملة ما ذكره شيخ الإسلام في مقدمة الدرس نقل يا شيخ وإن لم يحدث وبالجملة كان رحمة الله عليه من كبار العلماء ممن يخطئ ويصيب ولكن خطأه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر البجين وخطأه أيضا مغفور له كما في صحيح البخاري إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فله وما أجره زين الدين عبد الرحمن بن علي التكهني الحنفي أخذنا من كل المبادئ قال إن الشيخ تقي الدين ابن تيمية كان على ما نقل إلينا من الذين عاشروه عالما متفننا متقنا متقللا من الدنيا معرضا عنها متمكنا من إقامة الأدلة على الخصوم لا يلوم في الحق لومة لائم قائم على أهل البدع المجسمة والحلولية والمعتدلة والروافض وغيرهم والإنسان إذا لم يخالط ولم يعاصر يستدل على أحواله وأوصافه بآثاره ولو لم يكن من آثاره يعني تصور لم يعاصر ابن تيمية رحمه الله لكن يعرف بآثاره انظر ماذا قال والإنسان إذا لم يخالط ولم يعاصر يستدل على أحواله وأوصافه بآثاره ولو لم يكن من آثاره ما اتصف به تلميذه ابن القيم الجوزية من العلم لكفى دليلا لكفى ذلك دليل على ما قلنا يعني ابن تلميذه دليل عليه على مكانة الشيخ وعلى جلالة قدره قال الفضاء أبو البقاء محمد بن عبد البر السبكي الشافعي قال والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى فالجاهل ما يدري ما يقول وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته شهاب الدين أحمد بن الأزرعي الشافعي قال شيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه من أجل أئمة الإسلام الأعلام كان رحمة الله عليه بحرا من البحور في العلم وجبلا شامخا لا يختلف فيه اثنان من أهل العصر ومن قال خلاف ذلك فهو جاهل معاند مقلد لمثله وإن خالف الناس في مسائل فأمره إلى الله تعالى لأن انفرد بالمسائل هذا إيش يضر أن العالم ينفرد ما يضره أبدا والوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب شمس الدين محمد بن أحمد المصاطي المالكي يقول إن إمامة الشيخ تقي الدين ابن تيمية في العلم مما لا يحتاج إلى الاستدلال عليه لحصول العلم الضروري عن الأخبار المتواترة بذلك أخبار من العلماء والأئمة متواترة ثم قال في من كفر شيخ الإسلام والواجب أن يطلب هذا القائل ويقال له لما قلت الكلام لماذا كفرت له وما وجه ذلك فإن أتى بوجه يخرج به شرعا من العهدة كاف وإلا جرح به تدريحا يرد أمثاله عن الإقدام على أعراض المسلمين أبو الوفاء إبراهيم بن محمد سبت بن العجمي ابن العجمي قال وقد رأيت جماعة من مشايخنا يعتقدون علم الإمام العلامة حافظ الإسلام المترجم فيه صلاحه وبركته وإجابة دعائه وعلمه الغزير واطلاعه على مذاهب العلماء وغيره وقد أخبرني بعض مشايخي أن بعض الأمراء الكبار كان يحبه فوقع في يده الرد على المترجم أنه قد خرق الإجماع في 50 مسألة نقل لهذا السلطان على أنه أو هذا الأمير على أنه أن ابن تيمية قد خرق الإجماع في هذه المسألة في 50 مسألة انفرد بها عن الأمة فذكر ذلك لبعض مشايخنا فأجابه شيخنا ابن تيمية لأنه لم ينفرد بها بل كل ما قاله له فيه سلف وإن أحببت أيها الأمير أكتب هذه المسألة الرجل ما شاء الله فقال أم لا بل أعرف أنه كلام متحمل على الشيخ متحمل على الشيخ قال ومن بلغت مؤلفات في حال حياة له 500 مجلد أو نحوها فلا يكون فيها هذا الشدود له افترض هذا الكم الهائل من المصنفات افترضنا انفرد وخرق الإجماع في 50 مصر كان ما هذا الذي أراد أن يقول ثم قال: والله عز وجل يحب الانصاف، رحم الله العلماء العاملين ورضي الله تعالى عنهم اجمعين. ابو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب الفتح يقول: ولو لم يكن لشيخ تقي الدين من المناقب الا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن القيم الجوزي صاحب التصانيف النافعه الثائره الذي انتفع بها الموافق والمخالف لكان غايه في الدلاله على عظم منزلته، فكيف وشهد له بالتقدم في العلوم ابن تيميه والتمييز في المنطوق والمفهوم امه عصره، شهد له بالتقدم في العلوم والتمييز في المنطوق والمفهوم ائمه عصره وغيره فضلا عن الحلال حلال يثنون عليه هذا ابتداء. بدر الدين العيني الحنفي يقول: ومن الشائع المستقيم ان الشيخ الامام العالم العلامه تقي الدين ابن تيميه من شم عرانيه الافاضل ومن جم براهين الاماكن، فمن قال هو كافر فهو كافر حقيقه. يعني من قال لأخيه يا كافر فقط يعني ألحق الكفر بمن كفر، ومن نسبه إلى الزندقة فهو زنديق. وكيف لا كيف يقال ذلك؟ كيف يقال بشيخ منه كافر زنديق؟ وكيف ذاك وقد صارت تطاريسه في الآفاق وليس فيها شيء مما يدل على الزيغ والشطار؟ وأما مجريات هذا الإمام فكثيرة، وقصار ذلك أنه حبس بالظلم والعدوان وليس في ذلك ما يعاب به ويشار، وقد جرى على جلة من التابعين الكبار من قتل وقيد وحبس وإشهار، وقد حبس الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ومات في الحبس، فهل قال أحد من العلماء أنه حبس حقا؟ وحبس الإمام أحمد رضي الله عنه وقيد لما قال قولا صدقا، والإمام مالك رضي الله عنه ضرب ضربا مؤلما شديدا بالسياق، والإمام الشافعي رحمة الله رضي الله عنه حمل من اليمن إلى بغداد بالقيد والاحتياط، وليس ببدع أن يجري على هذا الإمام ما جرى على هؤلاء الأئمة الأعلام. الإمام صالح بن عمر البلقيني الشافعي قال بعد ما أشاد بذكر شيخ الإسلام ومن هذا شأنه، كيف لا يلقب بشيخ الإسلام وينوه بذكره بين العلماء الأعلام؟ ولا عبرة بمن يرميه بما ليس فيه أو ينسبه بمجرد الأهواء لقول غير وجيه، فلا يضره قول الحاسد الباغي والجاحد الطاغي. ثم قال: ما ضر نور الشمس إن كان ناظرا إليه عيون لم تزل دهرها عمياء، وعمياء أي الشمس. وقال: ولقد افتخر قاضي القضاة تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في ترجمة أبيه: ما ضر نور الشمس إن كان ناظرا إليه عيون لم تزل دهرها عمياء أي العيون ليس الشمس. وقال: ولقد افتخر قاضي القضاة تاج الدين السبكي رحمة الله عليه في ترجمة أبيه الشيخ تقي الدين السبكي في ثناء الأئمة عليه بأن الحافظ المزي لم يكتب بخط شيخ الإسلام إلا لأبيه وللشيخ تقي الدين بن تيمية وللشيخ شمس الدين بن أبي عمر، فلولا ابن تيمية في غاية العلو في العلم والعمل ما قرن ابن السبكي أباه معه في هذه المرحلة، ولو كان ابن تيمية مبتدعا أو زنديقا ما رضي أن يكون أباه قرينا له، لما أنه يتكلم فيه مع ذلك يثني عنه. انظروا إلى هذا القبول العام. إذن هكذا اعترف بعلمه وفضله وزهده وتقواه كبار العلماء في عصورهم، وأثنوا عليه بما لا مثيل عليه، وأنزلوه في منزلته التي كان يستحقها بين العلماء، وشهدوا بكونه على السنة المحضة والطريقة السلفية في العقائد والأحكام. وهنا يقول الإمام محمد بن علي الشوكاني: فنشر الله من فوائده ما لم ينشر بعضها لأحد من معاصريه، وترجمه أعداؤه فضلا عن أصدقائه بتراجم لم يتيسر لهم مثلها ولا ما يقاربها لأحد من الذين يتعصبون لهم ويدأبون في نشر فضائلهم ويطرؤون في إطرائهم من إطرائهم المجاوزة في المدح. وجعل الله له من ارتفاع الصيت وبعد الشهرة ما لم يكن لأحد من أهل عصره حتى اختلف من جاء بعد عصره في شأنه واشتغلوا بأمره فعاداه قوم وخالفهم آخرون والكل معترفون بقدره ومعظمون له وخاضعون لعلومه. اشتهر هذا بينهم غاية الاشتهار حتى ذكره المترجمون لهم في تراجمهم فيقولون وكان من المائلين إلى ابن تيمية أو المائلين عنه. يعني تجد من كان يتكلم في شيخ الإسلام إذا ترجم له العلماء يقولون هذا كان مائلا عن شيخ الإسلام, يعني يذم من أجل ذلك وبسببه. إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي عاداه قضاة الدولة وفقهاؤها في عصره في أمور كان هو المحق فيها وقبث لأجلها وتوفي في سن بقي جهوده المقصد تؤتي ثمارها اليانعة في مجال الدعوة والتجديد وظلت كتابات ولا تزال تشحن الحركات الإسلامية المعاصرة بقوة فعالة تدفعها إلى إعلاء كلمة الحق وزهوك الباطل بفضل الله ومنته, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الترجمة المقصودة, فبهذا نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والله تعالى. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.